النبأ العظيم. قائد هذه الرحلة فضيلة الدكتور عائض القرن. سفينة النجاة. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هذا كلام كفار قريش يوم بعث صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن الله سوف يبعثهم في اليوم الآخر وسوف يحاسبهم وسوف يعني يحييهم بعدما أماتهم. فجاء الاعتراض منهم الشك والريبة، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يقول نحن إذا متنا وأكلت الأرض أجسامنا وفنينا وتفتتت عظامنا وذهب لحمنا، بعدها وصرنا ترابا، بعدها نرجع؟ ذلك رجع بعيد، ليس هناك رجعة وليس هناك حياة بعد الموت. هذه العقول القاصرة التي تكذب الحقائق والأدلة والبراهين. ومتى كان الإنسان حكما في أمور الغيب؟ ومتى كان الإنسان مرجعا للرسالات والأدلة والبراهين؟ هو بحاجة، الإنسان هذا بحاجة لمن يصلحه أصلا، وبحاجة لمن يهديه، وبحاجة لمن يقومه على الحق. فهم اعترضوا في مسألة الموت والبعث بعد الموت، ولهذا يعني ما هضموها ورفضوا أن يصدقوا بها. حتى شوف يعني الاستدلال الساذج منهم، يقولون تعالوا بآبائنا، إن كنتم صادقين ابعثوا لنا آبائنا، هذا وقت البعث، والذي يملك البعث هو الله سبحانه وتعالى. وهل يلبون على كل اقتراح يذهب بهم؟ هو آتى صلى الله عليه وسلم ببراهين ساطعة وبخبر من الله أن هناك يوما آخر وجنة ونار، فيقولون هو إن كنتم صادقين إن سوف نبعث، أجل ابعثوا لنا آباءنا، أجل هذا وقت البعث ووقت بعث الآباء وإخراجهم من القبور، حتى يبلغ بهم التحدي للرسول عليه الصلاة والسلام. لم يعرفوا أبدا ورفضوا أن يفهموا أو أن يهضموا مسألة اليوم الآخر أبدا. ولذلك من الأصول الكبار الإيمان باليوم الآخر، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهي من أعظم القضايا الشائكة عند كل شاك وملحد وكافر بلقاء الله سبحانه وتعالى. يأتي أحدهم من أعيانهم العاص بن وائل السهمي، فيأتي بعظم بال متفتت يأخذه من المقبرة. شوف الدليل البسيط الساذج السخيف، يأتي بلا رسول الله عليه وسلم فيجلس أمامه، قال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا؟ ويفتفت أمامه، يفتفت العظم البالي أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول الله عليه وسلم لن يدخل معه في أدلة وفي جدل وفي مساء حوار علمي. الرجل هذا ساذج، الرجل هذا غبي أحمق بهذه الكيفية فقط. فقال له صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار، نعم سوف يبعث الله هذا العظم ويبعث الأموات بعد ما أماتهم ويدخلك النار. وهذا زيادة في الجواب شوي، نعم يبعث وللفائدة استفد شيء واحد معلومة جديدة، يدخلك الله النار لأنه كفر باليوم الآخر. ويأتي الجواب من الوحي، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. أنت مخلوق الآن من العدم، وإحياء الموجود الذي له أصل أسهل من النشأة الأولى التي أنشأ الله من العدم. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، استبعدوا الرجع الإعادة، مستحيل يعودون، ولم يفهموا الرسالة وردوا الأدلة. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يقول سبحانه وتعالى إن الله علم ما تأكله الأرض من أجسادهم. ومسألة البلا، مسألة فناء الأجسام يا إخوان شيء مذهل. تتصور أنت، أنا هنا وقفة، أنك في جسمك هذا البناء العجيب وفي صورتك الجميلة وتركيبك الحسن سوف تبلأ، سوف يأتي عليك يوم من الدهر وأنت ميت، وسوف يعني تشاهد وسوف يعني يعيش جسمك مراحل منها البلاء والفناء، وسوف يسحق هذا الجسم الجميل. حتى إن علي رضي الله عنه أثر عنه كما ذكر الحافظ ابن كثير أنه لما زار المقابر قال: أما نحن أخبارنا، يعني يتكلم لأهل المقابر، يتكلم للأموات رضي الله عنه وأرضاه. والحقيقة أن مسألة الوقوف عند المقابر إنها محاضرة كبيرة، وأنه موقف يعني عظيم وضخم لمن كان له قلب، وأنك إذا زرت المقابر ورأيت فيها الأموات والكبار والزعماء والأغنياء، وإذا هم سكوت كما يقول أبو الطيب: خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، فالموت آت والنفوس نفائس والمستعز بما لديه الأحمق. فعلي يقول: لما أخبارنا فالنساء تزوجت والبيوت سكنت والأموال تفرقت، فما أخباركم؟ قال: سكتوا. والله يعجب نفسه بنفسه. قال: لو نطقوا لقالوا: دهمنا الموت فأخذ الحدقتين وذاب العينين وفصل الأذنين وأكل اللسان وفصل الكفين من المعصمين والمعصمين من الساعدين والساعدين من الكتفين إلى آخر ما قال. الموت حقيقة، كلنا أموات والباقي هو الله. وإلى لقاء، وبارك الله فيكم. نبأ عظيم يحيي القلوب.